الحمد لله، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، سأحاول في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى أن أناقش موضوعا، بل ليس هو من باب المناقشة، إنما هو من باب المعايشة، ألا وهو ما يعيشه الشباب الآن، أو بالأحرى ما يعيشه الطلبة، أعني بذلك الذكور والإناث، ما يعيشونه من قلق وهم وحزن وهم يتهيئون ويستعدون للامتحانات. طبعا هذه الشريحة، والتي هي شريحة الشباب، شريحة طلبة العلم، هم العمدة وهم رجال الغد، فينبغي لجميع الجهات أن تتفاعل معهم وأن تهيئ لهم الجو المناسب، وأن تهيئ لهم الجو المناسب تضامنا معهم ومعايشة لما يعيشونه ويشعرون به من الهم والقلق والاضطرابات النفسية. هذه الشريحة الآن هي شريحة الشباب، على الجهات جميعا أن تتعايش معها وتوفر لها الجو الملائم والمناسب. من هذه الجهات الآباء والأمهات، الآباء والأمهات عليهم أن يشعروا وأن يحسوا بما يحس به أبناؤهم الآن وهم يستعدون للامتحانات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم جميعا، وأن يشرح صدورهم، وأن ينور قلوبهم، وأن يرفع همهم وحزنهم. إذا الآباء والأمهات تيخصهم يعرفوا بأن هذا الوقت ولا هذا الحال اللي الآن يعيشه الطلبة، اللي تعيشه الأبناء تاعهم اللي هم مقبلون على الامتحانات، سواء امتحانات عليا أو غيرها، على الآباء أن يوفروا لهم الجو المناسب وأن يشعروا بهم وأن يشجعوهم، وكذلك على الأساتذة والمعلمين أن يسعوا كذلك في تطمين هذه الفئة، يحاولوا مثلا بشي كلمة اللي هي طيبة أن يفتحوا لهم الباب، يفتحوا فجهما الباب والأمل، ويبثوا في أنفسهم الأمل. لا رأى الأمور إن شاء الله سيبس ما كان غادي يدوز مزيانة، رجاء كل هذه الأمور أن يستعينوا بها حتى يكونوا إن شاء الله تبارك وتعالى من الموفقين. وكذلك على الدعاة وعلى أهل العلم أن يكون لهم أيضا دور في هذه الفترة لرفع هذا الهم وهذا القلق وهذا الاضطراب، عليهم كذلك أن يكون لهم وقع وأن تكون لهم بصمة كذلك مع الطلبة. ومن هذا الباب سنقف مع طلبتنا ذكورا وإناثا ثلاثة وقفات: الوقفة الأولى قبل الامتحان، والوقفة الثانية في أثناء الامتحان، والوقفة الثالثة ماذا بعد الامتحان، ماذا بعد الامتحان. إذن فهذه مجموعة وصايا أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الطلاب، مجموعة وصايا آمل من خلالها تنوير الدرب ورفع الكلفة والقلق والاضطراب عن أبنائنا، فإن الله تبارك وتعالى يشهد على ما في قلوبنا أننا نحبهم ونأمل لهم الخير، بل ونأمل فيهم أن يكونوا إن شاء الله تبارك وتعالى غدا عمدة لوطنهم. إذن إليك يا طالب العلم بعض النصائح قبل الامتحانات. أول نصيحة بل أول وصية هي تقوى الله تبارك وتعالى. يعني الشباب الآن اللي هم مقبلون إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أيام على الامتحانات، عليهم بأول نصيحة وأول وصية وهي تقوى الله تبارك وتعالى، أن يتقوا الله في أنفسهم. وتقوى الله في أجوج الأسس، أولها أنك تبعد عن الحرام، ثانيها أن تأتمر بما أمرك الله به، ذاك الشيء اللي قال لك الله تبارك وتعالى دير ما تنساش. إذن تقوى الله ينبني على أساسين: فعل المأمور واجتناب المحظور، ذاك الشيء اللي حرم الله تبارك وتعالى تفرق معه. من هذه المحظورات، من المحظورات التي يخص الطلبة يتجنبها، أولا ينبغي عليهم أن يتجنبوا الاختلاط، ينبغي عليهم أن يتجنبوا الاختلاط. ما يمكنش دابا الدري يتذكر مع الدري يكونوا تيراجعوا بجوج، هذا لا يمكن البتة إلا الإنسان بشي حاجة أخرى. أما قضية المدارسة ولا مثلا تنوريه ولا تيوريني، هذه كلها أمور لا تجدي ولا تفيد، لأن الله تبارك وتعالى قد أودع في فطرة الرجل غريزة اللي دائما أنه يميل للمرأة. لذلك قضية مثلا كي تيديروا بعد بنياتنا أنه تيجيبوا مثلا الدري يشرح لهم الدرس داخل البيت، ومما يزيد الطين بالله أن الأم ربما تترك لهم يعني الباب مقفل بدعوى أنه ما بوش تشويش إلى غير ذلك من الأمور، هذه كلها أمور محرمة. لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. بتتذكر بتتذكري اللي بيتذكر مناش من الرجال يمشي عند الرجال بحاله، إذا كان ولد يمشي عند الولاد بحاله، وإذا كانت بنت تمشيهاش عند البنات بحالها، لأنه يستحيل، أقول يستحيل حتى علميا. وهذا قد أثبتته بعض الجامعات الأوروبية، ماشي عندنا إحنا لأن هذا الشيء مازال ما وصلنا ليه إحنا، الجامعات الأوروبية، أن الدري مجرد يقول حتى الدري لا تولي واحد آخر، إلا وتولي واحد آخر يستحيل أن يركز، يستحيل أن يقبل على دروسه. فلذلك أنصحك تمام النصح، إلى بغيتي تركز، إلى بغيتي تحفظ، إلى بغيتي توفق، بعد على هذا على على على على على الأمر هذا اللي هواش تجنب الاختلاط. كذلك مما ينبغي تجنبه، ينبغي تجنب كذلك تناول بعض المنشطات، يجب البعد عن تناول بعض المنشطات، لأنه كاين كثير من المروجين لها الآن تينشطوا تيجي وتيقول لي رأي لك أنت مثلا هذه الحبة ربط عتيك القوة تعت يومين وتع ثلاث أيام ما تنعش، والإنسان بحكم أنه ما تيكونش تيوجد تيكون محتاج لهذا الوقت. إذن فلربما استعمل المنشطة وكان سببا في أذيته وفي ضرره، ولربما اعتاد عليه بعد الامتحانات فلا يستطيع مفارقته فيكون ذلك سبب حتفه وسبب خسارته. إذن ما يتناولش الإنسان المنشطة بدعواش أنه راه محتاج للوقت، بدعوى أنه بيستغل، وقس عليها من سائر المشروبات. كي الآن بعض المشروبات اللي هي إلى شربها الإنسان تزرع فيه واحد الحيوية بين قوسين، رغم أن بعضها قد حظر ومنع في بعض البلاد الأوروبية. كاين احنا الآن بعض المشروبات اللي هي إلى شربها الإنسان تتقوى شوية تيحس بواحد القوة، هذه المشروبات لها أضرار كبيرة وجسيمة على البدن. فلذلك أوصيك تماما وصية بالبعد عن هذه الأمور، وارفق بنفسك، وارفق بنفسك، فإن الله تبارك وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كيف الإنسان مثلا بيبدأ يقرأ الليل والنهار؟ ما يمكنش، ما يمكنش، لأن الليل جعله الله تبارك وتعالى للراحة وللدعة باش يرتاح الإنسان شوية، والنهار قرأ كبيتي. ولذلك بعض شبابنا أشتي يوقع عليه تيعطي الجهد وتيتناول هذه المنشطات وهذه المشروبات، ولكن ملي تيبغي التركيز ما باقيش تيلقاه، ملي تيبغي التركيز مثلا في الامتحانات ما باقيش تيلقاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سلمان لأبي الدرداء: وإن لنفسك عليك حقا، قال: صدق سلمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. إذن هذه النفس تيخصك تراعيها، ما تيخصكش تجهد عليها حتى لا تصير كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، بحال ذاك اللي تيكون تيسير عنده الدبة وتيسير على 24 ساعة على 24 ساعة بيوصل هو المكان مزيان أنت بتوصل، ولكن تجي واحد لقيتهاش ربما قد ينقطع بك الأمر وتموت هذه الدابة. إذا أنت تولي آش ما قطعتي الطريق ما خليتي هذه الدابة كالمنبث، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فلذلك أوصي طلبتنا ذكورا وإناثا بأن يترفقوا بشوية، ماشي تنقول الإنسان يتهاول، لا غير بشوية، حاول على رأسك حاول على نفسك، لأنه ربما قد ينتهي الامتحان وتكون نتيجة شنا هو يترتب على ذلك السهر الكثير وعلى شرب تلك المخدرات والمنشطات والمشروبات، ربما قد يترتب عليها ضرر عضوي، ضرر عضوي. إذن هذا كذلك ما الأمور التي ينبغي تجنبها، ما المحظورات كذلك التي أوصي بها، أوصي بتجنبها. قضية آش الذهاب إلى العرافين والمشعوذين والسحرة، وهذا مع الأسف بقي آش بقي هذه الأمور مخيمة ومعشفة عقول كثير من الناس. ملي تيبي يمشي لولد تاعو يدير امتحان تيمشي تيشوف ليها شي حجاب، ولا تيمشي عند شي مشعوذ ولا شي كهان باش تيعطيه شي حاجه اللي تيديرها في يديه ولا تيديرها تعلقها في الصدر تاعو، رجاء اش ان يفتح عليه. يا عبد الله هذا الاب اللي تيدير هذا الفعل وهذا الانسان اللي تيعلق هذا الحرز ولا هذا الحجاب، راه ما تيعرفش نفسه بانه راه باع دينه. من اتى كاهنا او عرافا، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لا يرتهن، رأى الولد تاعك غادي ينجح بقدة وقدة، دير لي هذا الحجاب أرى 100 درهم ولا 200 درهم، ما تعرفش مسكين بأنه راه بعتي دينك جملة. وهذا الولد اللي تيعلق هذا الحجاب ما تيعرفش بأن راه النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله لا. أشنية التميمة؟ واحد الحجاب كانوا تيديروه لاش الدراري الصغار باش يدفع عليهم العين. من تعلق تميمة أي حاجة تيتعلقها الإنسان تيعلقها وتيبغي بها دفع العين ولا تيبغي بها شيء أمر له وغيبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا أتم الله له، يعني ما غاديش يحقق لك الله تبارك وتعالى المقصود تاعك. ومن تعلق ودعة، الودعة شنا هي؟ شي حاجة يعلقها الإنسان تيدفع بها كذلك العين، حجارة تستخرج من البحر. من تعلق ودعة فلا ودعه الله، ما عمرو غادي ينشط، ما عمرو غادي يحس بالدعوة بالراحة. وفي بعض الروايات من تعلق شيئا وكل إليه، لاحظ رحمك الله، انت علقت هذا الحجاب لاش؟ باش هو اللي يسر لك، باش هو اللي يفتح لك الأبواب المغلوقة. نسيت انت دابا الله ولا كل توكلك اش على هذه التميمة. من تعلق شيئا وكل إليه، إذن بيقول لك الله تبارك وتعالى إيوه أنت ملي علقت هذا الحجاب ولا كذا راكاش موكل هذاك الحجاب، وما الذي سيصنع لك ذاك الحجاب؟ أش بيدير لك ولا ديرك التميمة ولا ذاك الخرز اللي تجعله أنت في ديك ولا تجعله في الصدر تاعك، ما الذي سيغني عنك؟ لا يغني عنك شيئا. إذن هذه أمور ينبغي لطالب العلم، ينبغي للطالب وللطالبات البعد عنها. قضية الاختلاط، قضية اش قلنا مثلا يعلق الإنسان شي حاجة اللي هي مثلا بيدفع بها العين ولا كذا إلى غير ذلك من الأمور. هذه مثال كذلك شرب يعني بعض المشروبات الغازية أو تناول بعض المخدرات رجاء اش التنشيط، فهذه كلها أمور ينبغي لطالب الابتعاد عنها. كذلك من المحظورات التي يرتكبها الطلبة أيضا ترك الصلوات، وإلى ما تركهاش تلقى الإنسان تيفرط فيها تيقول لك ما عنديش الوقت، ولا إلى سولتي با فينا فلان الدري كاع ما شفتو في الجامع تيقول لك راه ما عندوش مسكين الوقت. طيب أنت الآن مقبل على الامتحان وتحتاج إلى ربك، محتاج الله تبارك وتعالى اللي هو اللي بيوفقك. إذا ذاك الخيط اللي بينك وبينه راه قطعتيه بتركك الصلاة. لذلك الإنسان ملي تيكون في المدلهمات، تيكون في المشاكل، تيكون في الأزمة، ما تيخصوش يقطع الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى قال واستعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة هي اللي من شأنهاش تهون عليك هذا الصعاب وترفع عليك القلق والاضطرابات. والله تبارك وتعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذا انظرنا معاشر الآباء، معاشر الإخوان، معاشر الأخوات، في هذه الآية جات فينا اسم سورة، في سورة البقرة، وهذه الآية اللي هي في سورة البقرة تخللت موضوعا اللي هو المشاكل الزوجية. الله تبارك وتعالى وضع هذه الآية بين مشاكل الزوج والزوجة، الإشكاليات التي يعيشها ماش الزوج والزوجة وإشكالية الطلاق، ما نسميه نحن الآن بالأحوال الشخصية. فلماذا يا ترى الله تبارك وتعالى كان يتكلم على الطلاق ويتكلم على الوفاة والعدة وما إلى، وهو يجي ويقولنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هو يعاود رجع تاني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج إلى غير ذلك. قال أهل العلم لأن في المشاكل ينبغي أن يكون المفزع والملاذ والملجأ إلى الصلاة، لأن الصلاة هي الله، اللي بيدخل على الله تبارك وتعالى ويتكلم معاه يصلي، من اللي تتصلي تتقول اللي تشكي على الله تبارك وتعالى وتتنزل به ذاك الشيء اللي تضرك. إذن فإياك يا عبد الله أن تفرط في الصلاة. كذلك هذا من الأمور التي يخص الإنسان يتجنبهم، من الأمور اللي هي مهمة وتنسوها، هذا من الأمور التي يخص الإنسان يديرها في دماغه ويعمل بها، قضية التوكل. قضية التوكل، طلبة اللي بيدوزوا الامتحانات تيخصهم يفوضوا الأمر لله، يتوكلوا على الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقدر يقول لي شي واحد طيب أنا توكلت على الله، هل معنى ذلك أن أدع الأسباب؟ أقول لا، أقول لا، التوكل ينبني على ثلاثة أعمدة. التوكل تنبني على ثلاثة أعمدة: مباشرة الأسباب، والاعتماد على الله، والاعتقاد فيه. هذه أسس تنبني عليها التوكل. باشر الأسباب، خدم، قرأ، ولكن عرف بأن هذه الأسباب تبقى راهي نتاج، مسبب الأسباب. تقدر تقرأ وتقدر تدير مجهودك وتقدر تكون أنت أذكى الأذكياء في القسم، ويقدر يخذلك الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأنك اعتمدت على حولك وعلى قوتك، فإياك وإياك أن تعتمدي على حولك وعلى قوتك، أو أن يعتمد الولد أو الطالب على حوله وعلى قوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الحول والقوة كلها في الله تبارك وتعالى، ومن توكل على الله يسر الله له أمره. التي تتوكل على الله تبارك وتعالى يعني تنخدم، تنحفظ دروسي، ماشي قاعد نتواكل، لا، تنخدم، تنقرأ، ولكن اش اعتمد كله في الله تبارك وتعالى، واللي بيتي بيا يا الله ديروا فيا اللي بيتي، أعتمد عليك وأعتقد أنك أنت النافع وأنت الضار، لا أحد يستطيع، ما كاين شي واحد لاش يستطيع أنه يوصلك شي نفع إلا وباركش الله، وما كاين شي واحد يستطيع يوصلك الضر إلا كنتي مثلا خاص مع المعلم فرضا، ولا شي واحد يتهددك في الامتحانات، علق أمرك بالله تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إذا قلت التوكل على الله يجعل الصعب ذلولا، التوكل على الله يجعل الصعب ذلولا. الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم اش قال فيه؟ لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، اش دير الطير؟ لا شيء. إذا الأمر الأول لا تنسى ولا تنسي التوكل التام على الله. ثانيا لا تنسى الدعاء، لا تنسى الدعاء بين الفينة والأخرى، كل مرة طلب الله تبارك وتعالى يرفع عليك الحرج، وطلب الله تبارك وتعالى يفهمك، وطلب الله تبارك وتعالى يسر لك الأمور. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إذا استغلق عليه فهمه شيء من اللي تبي فهم شيء حاجة وما تفهمش تقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. دعي الله تبارك وتعالى يفهمك ويعلمك، دعي الله تبارك وتعالى يفهمك ويعلمك. إذن الدعاء، وما أدراك ما الدعاء؟ يجعل الله تبارك وتعالى يستجيب لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله تيكون قريب منك، تيكون معاك، ما تيخليكش بوحدك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذن الدعاء تيخلي الله قريب منك، تيخلي الله يستجب لك، ما تيخليكش بوحدك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كذلك من الأمور التي أنصح بها شبابنا وشاباتنا ذكر الله تبارك وتعالى. وانت تقرأ مرة مرة قطع القراية واذكر واحد عشرة المرات ولا خمسطاش ولا كما تيسر لك، ما غاديش نقيدك بالعدد، لأن إذا قيدتك بالعدد بتولي مشرع. لا، سبح اذكر الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأن ذكر الله تبارك وتعالى يغذي القلب وتيبصر القلب ويطمئنه. ذاك القلب باش تتعامل ليه هو بترسخ فيه المعلومات محتاج مرة مرة تزود وتدير ليه الطاقة. وطاقته ذكر الله جل جلاله. قال الحق جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذه بعض النصائح بين يدي الامتحان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير ولما فيه صلاح لنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن هذه بعض النصائح قبل الامتحان. إذا اليوم وصلنا مثلا إلى يوم الامتحان، نقول الآن عندنا يوم الامتحان، أش الأمور اللي خصنا نديرها؟ أنا ما أجيش نهضر معكم على الأمور اللي هي حسية، هاكي تدير الورقة وهاكي تقرأ الامتحانات، هذه أمور طبعا لن الإنسان ما غاديش يكون مفرط فيها، غادي يكون عرفها معرفة أولية. الإشكاليات اللي عندنا احنا هو غياب الأمور المعنوية، غياب الأمور المعنوية. منها لا تنسى أنك إذا لا تنسى تفويت صلاة الصبح، عندك تفوت صلاة الصبح، لأن الإنسان إذا مشى صلاة الصبح تكون في ذمة الله، تكون في ذمة الله. وأنت خارج لا تنسى الدعاء توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فإنك إذا قلت هذا الذكر يقول لك ملك هديت ووقيت وكفيت، هديت ووقيت وكفيت. الشاهد عندي اللي بيتنا شنا وهو هديت، يعني آش تيدعي لك بالهداية، تيدعي لك بالهداية إلى ماذا؟ إلى ما فيه خير لك. وأنت الآن محتاج لاش باش تهدى الجواب الصحيح، باش إن شاء الله تجاوب الأجوبة اللي هي صحيحة. إذن لا تنسى هذا الذكر، أن تقول توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك، إلى آخر الحديث. وفيه أو أظلم أو أظلم، قف هنا، أو أظلم أو أظلم، راه تقدر تجاوب وتقدر تجيب شي معلم اللي ما عنده قانا، وهذا موجود، تقدر تجيب شي معلم اللي ما عنده قانا، ولا خصواش غير انت ينوض يدير شي غرض ولا كذا، ولا مريض، ولا إلى غير ذلك مما قد يحل بالبشر. ومن هنا، ومن هنا أوجه نداء لاش للمعلمين والمربين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبهم، لأنه كون الإنسان عام وهو تيدمر مع الطلبة وهو كذا، هذا مجهود يستحق التنويه ويستحق الشكر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم لهم الأجر والمثوبة. إذن هاد المعلمين اللي هما تيبذلوا واحد المجهود، يقدر مثلا هذاك النهار اللي بيصح لك الورقة ما يكونش على قنتو، وقد يظلمك، ولذلك أجري التجارب على بعض المعلمين، تيعطيه الورقة وتيصحها وتيحاول يكتبوها فرقة أخرى ويعطيوها وتلقوا تنقيتاش مختلف. إذن اسأل الله تبارك وتعالى ألا تظلم أو أظلم أو أظلم، لأن ذاك المعلم راه بشر وهو أيضا يتصرف بتسيير الله. فلذلك ما أحسن التوكل على الله، خارج توكلت على الله. كذلك لا تنسى أن تذهب بروح التفاؤل، تم غادي طمع في الله تبارك وتعالى وبيوفقك وبيسر لك الأمور، واللي لقيتي مصحابك بث فيه روح الأمل وروح التفاؤل، ما غادي يكون إن شاء الله الخير. الله تبارك وتعالى كبير، اللي دار الله هي اللي بينا هاد الأمور، تضعتي الإنسان واحد طاقة، تضعتي واحد الشحنة، ماشي لا لا هذاك مسخوط الوالدين ما عطاش غادي يدير معنا، لا لا هذاك عينيه ما خوتش، هذاك مجرم من أكاب، لا شبيتي هاد الهضرة. إياك وأن تزرع القلق والاضطراب في صفوف الطلبة، ما تحمل مسؤوليتهم، لا سير بواحد النية اللي هي تفاؤل، أنت مصلي الصبح متوكل على الله اللي بالله هي اللي غادي تكون. إذن اذهب وأنت اش مرتاح بروح التفاؤل ماشي بروح التشاؤم. تلقى مع شي واحد مثلا كحل في الطريق، لا ما عاد كي يطلع من النار ما عاد يطلع مزيان، ولا شي واحد مثلا ما تيشوفش ما عاد كي يطلع من النار يطلع، لا إياك والتطير، إياك والتطير، طير بشي واحد، فإن التطير قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تطير شنو هو؟ تشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بزمان أو بمكان. تلاقيتي مع فلان، لا لا صباح وكاع ما تيخرج ما عرفنا كان غادي يخرج هذا النار، لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الحسن لأنه تيبعث روح الأمل في الطالب. كذلك من الأمور ملي تكون تبي تبشر الامتحان، لا تنسى البسملة، لا تنسى البسملة، أن تقول بسم الله وادعي الله تبارك وتعالى شي دعوات في بداية الامتحان، مبينا أنك تحتاج إلى ربك جل جلاله، مبينا افتقارك إلى الله، طلب الله تبارك وتعالى يعاونك، لأن بسم الله أبدأ مستعينا بالله، معنى أنا ما عندي تشي حول ولا قوة. كذلك من الأمور التي ينبغي مراعاتها في الامتحان التأني، التأني ما يزربش الإنسان، فإن التأني من الله والعجلة من الشيطان. وختاما أختم بما وراء الامتحان، الآن تسلتي، الآن تسلتي، تنتظر ماذا؟ تنتظر النتيجة، قضية انت الآن بشرت الأسباب، فوضت الأمر لله، طيب النتيجة بيد الله، إلا كانت خير مزيانة والآباء يشجعوا ولدتهم ويحاولوا مثلا يعدوا لهم مثلا الهدايا، كانت الأخرى وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين في الدنيا والآخرة، إذا كانت الأخرى اعلم بأن قضاء الله كله خير، اعلم بأن قضاء الله كله خير. أنا بغيت نخرج هذا العام يقدر يطردوني وليكن، غيرنا ما غاديش يقطعوا لك الرزق تاعك، قد تطرد من التعليم مثلا، ولكن قد يفتح الله تبارك وتعالى لك بابا من أبواب الرزق تجمع به الله تبارك وتعالى الهم تاعك وتكون سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. عندك تمشي غلط، الله تبارك وتعالى ما تيدير لك شي حاجة اللي هي خيبة. ولذلك ورد عن بعض السلف، عد منع الله عطاء، عد منعك من النجاح عد عطاء، قل الأمر لله، شوف حكمته أشنية، أنا خدمت داك شي اللي عليا درته ولكن الله ما باش، عد منع الله عطاء فإنه لم يمنعك بخلا وإنما منعك لطفا. شحال من الآباء الآن دوزوا امتحانات دوزوا كونكورات دوزوا عدة أشياء وكانوا طامعين وطامعين، والله تبارك وتعالى ما أعطاهم حتى شي حاجة في داك الشيء اللي باو، وردهم لواحد الاتجاه اللي الآن لو خير، لو خير في ديك الفترة اللي كان شاب واش بيتها الطريق ولا هذه، يقول لك لا داك الشيء كنت ندوز الامتحان ما صالح لي الآن، ولو شوف فلان اللي دوز الامتحان شوف مسكين حاله كيداير، وشوف أنا ولله الحمد. لذلك اختيار الله تبارك وتعالى للعبد أبرك وأرحم. عندك اش دير في راسك شي حاجة، كاين بعض الناس يضيق في وجوههم الأفق وبينتحر وبيدير، علاش؟ لأنه كاين الضغط وراه من طرف من الآباء والأمهات، شوف انت اش درتي، شوف ولد فلان انت يا رعيفة، انت ما تقرا كلفتيني درت لك السوايع، لا لا لا لا الآباء ما خصهمش يقولوا هذا الشيء، تيبان لك الدري تيخدم تفرق معاه، هذه أمور راه جوهرية يا الإخوة، راه ربما تقدر تدفعوا لشي أمور اللي هي اش لا يحمد عقباها، إذا هو دار المجهود تفرق معاه، الله اللي ما باش ما شاء الله تبارك وتعالى ذلك، هو دار المجهود دار في حدود الطاقة اللي عنده ما نجحش، داكشي أمر تاع الله تبارك وتعالى، أمر الله عجبا لأمر المؤمن. هذا السيد راه كان مؤمن، ما خلف صلاته، كان ذاكر، كان تيدعي، كان مصاحب الأخيار، دار جميع داكشي اللي قلنا واتفق مع جميع داكشي، ولكن ما بالله. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فعلى الآباء وعلى الأمهات أن يعوا هذه الأمور، أن يعوا هذه الأمور، وعلى كذلك الطلبة أن يعوا هذه الأمور. النجاح مرحبا به، كان السقوط أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع للخير، كان السقوط هذا أمر تاع الله تبارك وتعالى لا دخل لك فيه، فلذلك تقبله بالرضا وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. وختاما أشير وأقول يا طلبة ويا طالبات، هذا الاختبار تعاش تاع الدنيا، تصور نفسك حينما الإنسان ملياش تيحصل على الورقة تاع الامتحان، كي تيكون العرق تاعو، كي تيكون التوتر تاعو، كي تيكون القلق، تيبقى الإنسان مضطر ملي داخل الامتحان داخل الاختبار، علاش؟ لأنه بيجاوب على الأسئلة. تذكر يا عبد الله وقوفك ومثولك بين يدي رب العالمين للحساب، بل تذكر قبل ذلك حينما يأتيك الملكان فيسألانك من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم. هذا امتحان، ولكن امتحان كبير، والامتحان الأكبر حينما تقف بين يدي الله جل وعلا فيقررك بذنوبك، فعلت كذا وكذا وكذا، النتيجة شناهي. وحينما تتطاير الصحف، وحينما تتطاير الصحف، الإنسان يأمل أن يأخذ كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والآخر، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هذا شنو قصته؟ ملي تيشوف الصحف تتطاير تيدير يديه لمنية تيبيشد، وتيدير يديه لصرية اللور باش ما يشدش بها، فإذا به يحصل على كتابه بشماله، نسأل الله السلامة والعافية. إذا تذكر هذا الاختبار الصعب، أنت الآن بتدوز امتحانات ساعة ساعتين ثلاثة سوايع، لا، هذا امتحان في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكذلك تتذكر وأنت تحصل على النتيجة، تشوف النتيجة شنا هي، ناجح ولا ما ناجح، تذكر كذلك النتيجة الكبرى اللي هي آش، إما الجنة وإما النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دائما العاقل يحاول أن يقرن بين عالم الشهادة وعالم الغيب، والسعيد من سعد في أخراه، والشقي من ضيع أخراه وضيع دنياه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من كل سوء ومن كل مكروه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم وفق شبابنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم نور قلوبهم واشرح صدورهم، اللهم خفف عنهم وطأة الامتحانات، اللهم ارفع عنهم الشدة والبلاء والعناء، اللهم ارفع عنهم الشدة والبلاء والعناء. اللهم من ولي من أمرهم شيئا فشق عليه فاشقق عليه، ومن ولي من أمرهم شيئا فيسر عليه، ولا أعني بذلك أن يساعدهم على الغش، فإن الغش محرم قطعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ولي أمرنا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.